الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيك في من يواجه صعوبة في حفظ بلوغ المرام كما وضعه الحافظ؟ يقول: وهناك كتاب اسمه تقريب بلوغ المرام، ما رأيك بحفظه؟ الحمد لله، لا بد أن يعرف الإنسان أن المقاصد تنقسم إلى قسمين، إلى مقاصد أصلية أساسية وإلى مقاصد ثانوية تبعية. فالمقصود من وضع الإمام الحافظ لهذا الكتاب العظيم بلوغ المرام ليس هو أن يراعي الإنسان مجرد الترتيب، وإنما ليعين الطالب على حفظ أصول أحاديث الأحكام والتي تجري والتي يتكرر ذكرها في خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا المقصود أن يحفظ الإنسان هذه الأحاديث، فالمقصود الأساسي الأصلي هو حفظ هذه الأحاديث، والمقصود التبعي هو أن يحفظها على ترتيب الإمام الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب. فإذا كانت مراعاة المقاصد التبعية سوف تؤثر على المقصود الأساسي الأصلي، فإن الإنسان لا ينبغي أن يراعي المقاصد التبعية. فإذا كان ترتيب الإمام الحافظ وتخريج الإمام الحافظ يجعل حفظ بلوغ المرام عليك أنت بخصوصك عسيرا، فابحث عن الطريقة والترتيب لهذا الكتاب بما يتناسب مع حفظك وبما يتناسب مع قدرتك، حتى لو حذفت بعض التخريجات أو حذفت بعض الأحاديث من الباب في نسختك الخاصة أقصد، وفي جلستك الخاصة التي تحفظ فيها. فلا تلزم بحفظ الأحاديث كلها، ولا تلزم بحفظ التخريجات كلها، ولا يلزمك أن تحفظ على ترتيب الإمام الحافظ. إذا كان مراعاة ذلك كله يكدر عليك صفوة ما هو مطلوب بالأصالة، وهو حفظ هذه النصوص. فإذا لا حرج عليك أن تحفظ بلوغ المرام مرتبا من طريق رجل آخر غير الإمام الحافظ، وقد خرج في السوق ولله الحمد والمنة جمل من المؤلفات التي تقرب لنا بلوغ المرام، كما كتبه بعض أهل العلم من نص الحديث من غير ذكر الصحابي ولا المخرج، وهذا لا بأس به. ومنهم من عمد إلى ترتيب جديد، وهي أنه رتب الأحاديث المتفق عليها أولا، ثم الأحاديث التي انفرد بها الإمام البخاري، ثم من انفرد به الإمام مسلم، ثم أصحاب السنن، ثم من بعدهم، وهذا لا بأس به. ومنهم من عمد إلى تخريجات الإمام ابن حجر رحمه الله وحذف بعضها واقتصر على مخرج واحد ومصحح واحد، وكل هذا تصرف في المقاصد التبعية التي لا ينظر لها بعين الاعتبار، إذا كان النظر لها يفضي إلى الإخلال بالمقصود الأصلي الأساسي، وهو حفظ بلوغي وهو حفظ النصوص الواردة في هذا الكتاب. فإذا لا حرج عليك يا أخي الكريم أن تحفظ بلوغ المرام أن تحفظ أحاديث بلوغ المرام على أي ترتيب تراه، وإن لم يعجبك شيء من الترتيب الذي هو موجود في السوق الآن على اختلافه، فأحدث لك أنت نسخة خاصة تذكر فيها ما يتيسر عليك حفظه من الأحاديث، وتجعل لك طريقة في التخريج تفهمها أنت، تكون ميسرة عليك الحفظ، والله أعلم.